ويسقيه ويطعمه ويسقيه، وإذا مات ويميته ويحييه، وإذا مات وبعد ذلك يغفر له الذنوب. هذا هو الرب وهذا هو المعبود، لأنه هو الذي خلق، وهو الذي يطعم ويسقي، وهو الذي يكسي، وهو الذي يعافي ويشفي سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو ربي. فعند ذلك أو فحينئذ وبعد أن أغلبوا وحجهم إبراهيم في ذلك وقامت عليهم الحجة في ذلك، لجأوا إلى إحراقه وإلى إلى الهم بإحراقه وإلى إرادة إحراقه وإلى إلقائه في النار. لكن هيهات هيهات، هل يكون لهم ذلك وهل يستطيعون ذلك ومعه ربه الذي خلقه والذي يهديه والذي يطعمه ويسقيه والذي يعافيه ويشفيه؟ عندما هموا بذلك وقاموا لتنفيذ ذلك، أعني تحريقه بالنار وإلقاءه في النار، أنجاه الله من ذلك. عندما ألقوه، عندما أشعلوا النيران وأوقدوا النيران ورموا إبراهيم الخليل في النار، قال الله تبارك وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، قال الله جل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته وذاته، قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن كل هذا الأمر وكل ذلك هو من باب الكيد، فأبطل الله كيدهم وأفنى كيدهم ورد كيدهم في نحورهم وأظهر إبراهيم عليهم. وهذا هو شأن أولياء الله وشأن عباد الله الذين كانوا مع الله في سرهم وفي جارهم وفي جميع أمورهم عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، شاكرا لأنعم الله. ومع ذلك ومع تحقيقه هذا الجانب، أعني جانب الوحدانية وجانب الألوهية والعبادة لله تبارك وتعالى، ولم يصدر منه أو يبدر منه أي شيء يخرم ذلك أو يثقب ذلك أو يخل بذلك، أعني جانب الألوهية وجانب العبادة وجانب الوحدانية، لم يصدر منه شيء من ذلك أو لم يكن منه شيء من ذلك في صغره ولا ما بعد صغره، مع أنه لم يكلف إلا عند البلوغ. والإنسان والعبد والمكلف لا يكلف ولا يؤاخذ إلا بعد التكليف وبعد بلوغه، فعندئذ يكون مؤاخذا ويكون معاقبا ويكون مثابا بكل ما يصدر منه من خير أو شر. فإن كان خيرا أثيب على ذلك، وإن كان شرا عوقب على ذلك وأخذ بذلك، إلا إذا كان ذلك الشر أو تاب من ذلك الشر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان والعبد لا يؤاخذ إلا بعد التكليف وبعد سن البلوغ أو بعد ما يبلغ سن البلوغ، عندئذ يكون مؤاخذا ويكون معاقبا ويكون مثابا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء الذين اختارهم الله لدعوته وللقيام بأعباء دعوته سبحانه وتعالى، لا يصدر منهم أو لا يمكن أن يصدر منهم شيء يخل بالعقيدة أو يخل بالمروءة أو شيء من هذا القبيل. ومع ذلك فإبراهيم الخليل شاكرا لأنعم الله، شاكرا لنعمه تبارك وتعالى، وشكر النعمة يكون بالإقرار بها وبعزوها وبنسبتها للمنعم بها سبحانه وتعالى، وبصرفها في مرضاته وفي طاعته سبحانه وتعالى، وفي العمل بها بما يجب. هذا هو شكر النعمة، ولا يكون شكر النعم إلا بهذا، لا يكون باللسان فقط كما نقول أو كما يقول الناس نحمد الله ونشكره. نعم نحمد الله ونشكره ونشكر الله سبحانه وتعالى، لكن الشكر لا يكون إلا بما قلت أو بما ذكرت من الإقرار بالنعمة وبعزوها للمنعم بها ونسبتها للمنعم بها والعمل بها في مرضاته وفي مراضيه والعمل بها فيما وجدت وفيما أوجدت من أجله. هذا هو في العمل بها بطاعته سبحانه وتعالى، هذا هو شكر النعمة وهذا هو شكر النعم. فهذا وبهذا أو المحقق لهذا يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى وشاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. وهذا الأمر وهذا شأن الأنبياء وشأن أنبياء الله. فأنبياء الله دائما وأبدا مع الله شاكرين لنعم الله محققين لجانب التوحيد ولجانب الألوهية، لا يصدر ولا يبدر منهم أي شيء يمكن أن يخل بهذا الجانب أو يكون منه خلل في هذا الجانب أو يصدر منه أو يكون من صدوره خلل فيها يكون من صدوره خلل في هذا الجانب. شاكرا لأنعمه شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى اجتباه لرسالته وللقيام برسالته وللقيام بأعباء الرسالة وأعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، هداه إلى الصراط المستقيم لأنه كان مع الله وكان في خدمة ربه وفي طاعة ربه منقادا مذعنا لربه متعبدا لربه متوددا لربه سبحانه وتعالى متذللا لربه مخاضعا لربه مستكينا لربه سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ولهذا هداه إلى الصراط المستقيم. ومن كان بهذه المثابة ومن كان بها أو قام بهذا الأمر هداه الله إليه وهداه إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق المستقيم. فعلينا يا إخواني أن نحقق جانب العقيدة ونحقق هذا الجانب ونتفقد أمورنا ونتفقد عقيدتنا ونتفقد أحوالنا دائما وأبدا. ونخاف من الشرك، علينا أن نخاف من الشرك، علينا يجب علينا أن نخاف من الشرك صغيره وكبيره دائما وأبدا في جميع أمورنا. فعلينا أن نتيقظ وعلينا أن نتنبه. وعمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله الذين بشرهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالجنة يمسكون أو يأتون إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخبره أعني حذيفة أخبره رسول الله بأسماء المنافقين. فيأتيه عمر ويقول له أسألك بالله هل عدني رسول الله من المنافقين؟ هذه هي صفات المؤمن، هذه هي صفات المتقي لله سبحانه وتعالى الخائف الوجل، هذا هو أمر المؤمن. فالمؤمن دائما خائفا وجلا، يعني محبا خائفا وجلا، محبا لربه ولنبيه، ومع ذلك فهو خائف وجل. لكن المنافق لا يخاف مطمئنا، المنافق دائما وأبدا، والمشرك والعياذ بالله دائما وأبدا مطمئنا ولا يخاف الله ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن دائما خائفا وجلا، خائفا وجلا، يخاف الله ويخشى أن تأتيه المنية أو يدركه الموت وهو على جانب أو قد أتى بأمر يخل في عقيدته أو بأمر شأن ذلك الأمر الإخلال بعقيدته أو مما يخل بعقيدته. لأن غير الشرك وغير الأشراك بالله يغفره الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور التي يغفرها الله سبحانه وتعالى إما إذا لم يتم منها صاحبها ومات ولم يتم منها فإن الله يغفر جميع الذنوب إما ابتداء وإما بعد أن يعذب على ذلك أو بذلك في النار. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا إلى آخر ما ورد في هذا الموضوع وفي التحذير وفي بيان حال المشركين وفي بيان ضياعهم وأنهم هالكون في الدنيا والآخرة لا يكون لهم أو لا يكون لهم وجود لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالوجود هو وجود الطاعة والوجود هو وجود العبادة والوجود هو وجود الكون أن يكون الإنسان أو يكون الإنسان دائما وأبدا مع ربه. هذا هو الوجود وهذه هي قيمة العبد وقيمة الإنسان أن يكون في طاعة ربه حتى يكون له الوجود ويكون له الدوام أعني دوام الطاعة ودوام اللذة ودوام الشعور بالنفس والشعور بالقيمة التي خلق أو أوجد الإنسان من أجلها أو الشعور بالمعاني التي أوجد الإنسان من أجلها وخلق الإنسان من أجلها. فبهذا يسعد الإنسان وتكون له الطمأنينة في دنياه وفي أخراه. في دنياه يتلذذ بطاعة ربه وبالقرب من ربه وبمعية ربه وبالدوام مع ربه وببقائه مع ربه سبحانه وتعالى في جميع أموره. وبعد ذلك في جنة الخلد تحت عرش الرحمن بجوار رب السماوات والأرضين مع الأنبياء والصالحين والشهداء كما قال الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما أستطيع قوله في هذه الليلة. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وباسمه الأعظم أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه وأن يهدينا صراطه القويم وأن يجعلنا من أوليائه ومن عباده الصالحين وأن يتوفانا وهو عنا راضي وأن يجعلنا ممن زحزح عن النار وادخل الجنة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you. لابد من أن يقرأ الكتاب على الغلال، لابد من أيام المعروف لابد من أن يقرأ الكتاب. Yeah.

خالته أم المؤمنين عائشة حج الكعبة. أشهد أن لا